ملة وجه خلاص. أما تعوض عن الحرف اللي هو فين في الأسماء المنقوصة زي كلمة قاضي وساعي، لما تيجي تنونها تقول إيه قاضٍ، فبتشيل الإيه حرف الإيه بس ساعٍ، فاقض ما أنت قاض. تمام، فده اللي هو التنوين عن إيه العوض عن إيه العوض، تنوين العوض وأنواع الثلاثة. فيقول ولكل من وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، يستبقوا أمور البر والطاعة لله ورسوله. فبعد تقرير حقيقة أن أننا إذا أتينا أهل الكتاب بكل آية ما تبعوا إيه القبلة، وأن يسلم لو أتى أهل الكتاب ولن يتبعوا قبلته، وكذلك هو لا يتبع قبلتهم، وكذلك اليهود لا يتبع قبلة النصارى، والنصارى قبلة الإيه اليهود. أخبر تعالى أن لكل أهل ملة وأهل قبلة قبلة. تمام، لكل أهل قبلة أو لكل أهل قبلة موليها، تمام، أي يوجهها إليها في صلاته. فاتركوا أهل فاتركوا يا أيها المسلمون أهل تلك الملل الضالة، ولكل وجهة هو موليها، اتركوهم كلهم فاستبقوا أنتم الخيرات. لذلك قال إن الأشياء الذي تميز وانفرض بها الإسلام عن الأمم السابقة هي إيه القبلة التي ضلوا عليها، ضلوا عنها وهدانا الله إيه إليها. تمام، فاستبقوا الخيرات. بعض الناس بتتهم في أمر القبلة، تيجي يصلي مش عارفه بيصلي إزاي، يقف يمين يقف شمال مش هتفرق أصلا، يعني يا راجل بقول لك أنا أهم حاجة أصلي أركع وأسكت وبتاع وأصلي ركعتين وأخلص وأمشي. لا، مش المسألة مش كده، ده كان فيه مشكلة في تحويل القبلة. تمام، إذا قمت صلاة فاستقبل القبلة، فهو ركن من أركان الشرط ولا ركن؟ شرط، يعني الشرط خارج عن ماهية الشيء، أما الركن داخل ماهية الشيء. تمام، فشرط، والشرط إذا لم يوجد بطل، لأن من تعرف الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. تمام، إذن فالمسألة ما تبقاش هين عندنا، ما يبقاش فيه كان فيه حدث كبير وفيه أراجيف وفيه ناس فوتنهم وإحنا كده ناخدها بالساهل. فنقول فاستبقوا الخيرات فتنافسوا في الصالحات، شكرا لربكم على نعمة هدايتكم لكم لقبلة أبيكم إبراهيم، فإنه تعالى جميعكم ليوم القيامة وسائلكم ومجازيكم بأعمالكم، إنه على كل شيء قدير. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أمر أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، الشطر هو النصف، كانوا إيه يولي المنتصف، كانوا إيه يجعله أمامه. تمام، سواء إذا كان حيثما كنتم أي في أي مكان كنتم في الحاضر في السفر. تمام، واعلم أن تحوله إلى الكعبة حق، وذلك قال إيه ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم قالوا بعد إيه وإنه إيه ده الحق من ربك، يعني القبلة نحو أنت كليه دايت وبدعوك وأمرك أن أنت توجه هنا، هذا حق، اوعى تلتفت لقول هؤلاء السفهاء. فقال إنه حق ثابت فلا تتردد. ثم أمر رسوله أيضا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يبقى هنا أمر في الأول رسوله، ثم أمر رسوله والمؤمنين بأن يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام حيثما كانوا وأينما وجدوا، ويثبتوا على ذلك حتى لا يكون لأعدائهم من اليهود والمشركين حجة. إذ يقول اليهود ينكرون ديننا ويستقبلون قبلتنا، مش هم بيقولوا كده؟ ده انتوا بتستقبلوا قبلتنا، هم كانوا فرحانين عشان احنا كنا متفق معاهم في ايه في حاجه. تمام، فهم كانوا بيستغلوا، ازاي انتم بتنكروا الدين بتاعنا وتقولوا احنا فينا كذا وكذا وكذا وكذا وانتوا لسه ما زلتم ايه وصلوا قبلتنا يعني لنا فضل عليكم. ويقول المشركون يدعون أنهم على ملة إبراهيم ويخالفون قبلته. المسلمين ده مش عارفين يرضوا مين يعني. أنت مالكش دعوة بالموضوع ده كله. أنت ما عليك إلا الامتثال. وأنت لو أنت أردت أن تتبع أو ترضي كل الناس فهذا محال. فعليك أن ترضي الله عز وجل لأنه حق لكل الخلق أن يرضوه. فإذا رضى الخلق الله عز وجل أرضوا الله عز وجل هيحدث توافق. إنما الاختلاف أنهم لم يرضوا عن الله فكيف ترضيهم أنت؟ فلذلك هم قالوا ذلك، اليهود قالوا ذلك، والمشركون قالوا ذلك. أما بالنسبة للمعتدلين منهم لا سبيل لإقناعهم إذا قالوا بالفعل. قالوا ما تحول إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين آبائه ويوشك أن يرجع إليه. يعني أصبح إيه حتى التنين بولي يعني هو ده هو مال الكعبة ليه عشان ده دين إيه أبي إبراهيم وشوية وإيه وهيرجع تاني. كل هذه الأقوال لا تلتفت إليها. ولذلك قال لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. قال فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوا واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يعني اثبتوا على هذه القبلة الحق لأتم عليكم نعمتي بهدايتكم إلى أحسن الشرائع وأقومها ولأهيئكم لكل خير وكمال مثل ما أنعمت عليكم بإرسال رسولي يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تعلمون من أمور الدين والدنيا معا فاذكروني أذكركم. إذن لما يأتي من أمثال الآلاء وخير الآلاء والنعم هي النعم التي تتعلق بالدين. فإذن إذا أفاض الله عليك بنعمة بطاعة بامتثال أمر فاذكر. ولذلك شرع لنا بعد كل طاعة أن نذكر الله كثيرا. يا معاذ إني أحب فلا تدعنا ذكر كل صلاة تقول اللهم إنا على إيه ذكرك. طب أنت كنت في ذكر. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فذكر الله يكون بأسمائه وصفاته ووعده ووعيده من موجبات محبته ورضاه ولما في شكره بإقامة الصلاة وأداء سائر العبادات من مقتضيات رحمته وفضله ولما في نسيانه وكفرانه من التعرض لغضبه وشديد عقابه وأليم عذابه. هنا إن يقول في الآية بعد أن أمر الله عز وجل رسوله والمؤمنين بالتولي إلى قبلة المسجد الحرام تمام قال وأمره بالثبات عليها قال لئلا يكون للناس عليكم حجة. يبقى لا حجة ليهود ونصارى ومشركين إلا الذين ظلموا منهم أي لا تلتفت إليه أي إلا الذين ظلموا منهم هؤلاء مش هيبقى لهم حجة أصلا تمام. يبقى هنا إيه مستثناء إنهم مش حجة يعني هم بيقولوا كده بس مجرد من إيه للتجربة فقط خلاص. إلا الذين ظلموا أي ليس لهم حجة فلا تلتفت إليه. فكل هؤلاء من الذين لا يكون لئلا يكون عليكم حجة وكذلك الظالمين أيضا فلا تخشوه سواء كان مع حجة أو معوش حجة تمام فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. لا انت عايزينه مش ثلاث مرات، احنا هتتكلم. لا هو المرتين ورا بعض في الايتين. لا سيبك من الايه 89 اللي دي قبلها، ده دي كان ايه؟ ده كان فيها في الاول في بدايه التحويل امروا بالتحويل في البشاره في البدايه، لكن في الاثنين اللي ورا بعض دولت قالوا من حيث خرجت فولوا وجهك شطر المسجد الحرام، والثانيه ومن حيث خرجت فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولوا وجهكم شطره. الامر الاول النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوجه لعين الايه؟ البيت، خلاص. والامر الثاني النبي والمؤمنين تمام ليفصل لهم كيفيه التوجه الى القبله، سواء اذا كان اهل المسجد فعين البيت، وإذا كان أهل الحرم فالمسجد الحرام، وإن كان المشارق الأرض ومغاربها فجاءت الإيه؟ المسجد الحرام اللي هو أهل الحرم. ماشي؟ من هداية الآيات الإعراض عن جدل المعاندين والإقبال على الطاعات. اوعى تشغل نفسك بالرد على المعاندين. والله إن كان عايز حق ونتفق إن إحنا عايزين توصل الحق ماشي، إنما مجرد كل واحد هو ينصر الحجة بتاعته بدون انه ما يحيد ويعرف الحق، لا تسيبك منه. ما تجادلش مع واحد لمجرد الجدال، بيضيع وقته، وانت وقتك ده هتسعى عنه يوم القيامة. تمام؟ فما تضيعش وقت، اقبل الطاعات وتنافس في الخيرات. تمام؟ ولا تضيع عمرك في الجدل والخصومات لنفاسة الوقت. وجوب استقبال القبلة في الصلاة سواء كان في السفر أو الحضر، إلى أن المسافر يجوز أن يصلي النافلة حيث توجهت به دابته، يعني مثلا ترك العربية يجوز صلى ركعتين قاعد نفسك القبلة، وبعد كده راحت العربية يمت سخا يمت الحمراوي يمت الشين مش هتفرق بقى، خلاص. أما في الفرض تنزل من السيارة، إلا في الأمور التي يكون فيها السفر بعيدا. العربية أمرها سهل، لكن مشكلة بقى في الطائرة والسفينة. لا ليس السبب في ذلك، هي لعدم مشقة. تمام؟ بس مثل الدابة. تمام؟ وإلا إحنا بعض الناس بسم الله لا تستطيع القيام من دوار أو غير ذلك. تمام؟ فالشاهد وممكن يكون سبب وجيه، كلامك يكون سبب وجيه، بس عشان دي بتبقى في البر فالأصل تعيش على البر تقطع وإيه وتصلي، إنما الجو والبحر لسه هنفش جو البحر والمسافات تكون طويلة ممكن تاخد إيه يوم أو غير ذلك فتصلي. تمام؟ وتتوجه للقبلة وتصل فرضا ونفلا، خلاص. حرمة خشية الناس ووجوب خشيته خشية الله تبارك وتعالى، وجوب شكر الله تعالى نعمات الظاهرة والباطنة، وجوب تعلم العلم الضروري ليتمكن العبد من عبادة الله عبادة تزكي نفسه اللي هو ايه؟ يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. حرمان نسيان ذكر الله فاذكروني أذكركم، وكفران نعمه بترك شكرها واشكروا لي ولا تكفروا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا الذين آمنوا استعينوا أي اطلبوا المعونة، اطلبوا المعونة من الله تبارك وتعالى بأن يرزقهم الصبر، فاستعينوا بالصبر والصلاة. تمام؟ استعينوا بالصبر والصلاة، وهذان من الأشياء المعينة فعلا على أمور الحياة، بل ومعينة في أوقات الملمات والمهمات الذي يقع فيها العبد. فكان يسمى إذا حزبه أمر فرجع عليه الصلاة. تمام. فالإنسان يخلي باله دائما لا ينفك إذا أصابه أمر ألا يجزع، بل يعود قلبه الصبر ولسانه الصبر وجوارحه الصبر. نعم، فالصبر عبادة لكل هذه. تمام، فيمنع قلبه من التسخط يوم القضاء والقدر، ويمنع لسانه من التشكي. تمام، ثم يأمر جوارحه بالخضوع لله والاستكانة، فلا يلطم الخدود ولا يشق الجيوب، فلا تأتي بمحرم أثناء المهمات. فهذا الصبر والصلاة. فكان ابن عباس لما قيل أن ولدك قد مات فنزل من الدابة فصلى ركعتين، قال أقول لك ولدك قد مات وصلى ركعتين؟ قال يا هذا إن الله تعالى قال يا الذين من استعينوا بالصبر والصلاة. فالإنسان لا ينسى مثل هذه الأشياء، إن الله مع الصبر، ويكفيك معية الله تبارك وتعالى. إذن فالاستعانة تؤدي إلى تثبيت الإنسان وتوطين النفس وحملها على أمر الله تبارك وتعالى، وذلك بالصبر والصلاة. فالله عز وجل مع الصابرين، يمدهم بالقوة والعون، فإذا صبروا نالهم عون الله تبارك وتعالى. ثم نهى الله عز وجل أن يقول المؤمنين معتقدين أن من قتل في سبيل الله ميت، إذ هو حي في البرزخ وليس بميت، بل هو حي يرزق في الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، الله عز وجل جعلها في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة، نعيم الجنة. ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، دي من فضل الشهادة ومكانة الشهداء. لذا لا يقال لمن قتل في سبيل الله مات، ولكن استشهد وهو شهيد وحي عند ربه، حياة لا تحسها ولا تشعر بها لمفارقة الحياة الدنيوية. وأما بعد ذلك، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، يبتليهم بشيء من الخوف، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. بشيء من الخوف وسط الأعداء، وأعدائهم وهم الكفار عندما يشنون الحروب، وبالجوع لحصار العدو وغيره من الأسباب، نقص من الأموال كموت الماشية والقحط وغير ذلك، والأنفس كموت الرجال، والثمرات فساد الثمرات الجوائح وغيرها، كل ذلك لإظهار من يصبر على إيمانه وطاعة ربه بامتثال أمره واجتناب نهيه. ومن لا يصبر فيحرم ولاية الله وأجره. ثم أمر رسوله بأن يبشر المؤمنين الصابرين إذا أصابتهم مصيبة، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فله أن يصيبنا بما شاء، لأن لله أي ملكه وعبيده، وإنا إليه راجعون بالموت، فلا جزع إذن، ولكن نسلم لحكمه ونرضى بقضائه وقدره، فمن فعل ذلك كان له من الأجر صلوات من ربهم ورحمة. وصلوات قيل الثناء، وقيل المغفرة، والثناء أولى، فصلت الله على عبده الثناء وعليه في الملأ الأعلى. تمام. الصلاة ليس معناها الرحمة، لأن عطف عليه بالإيه؟ بالرحمة، والواو العاطفة تأتي بمعنى التغاير، فحاشا أن يتكرر معنى واحد، صلوات من ربهم ورحمة، فالصلاة غير الرحمة. تمام. هي المسألة في مسألة الشهيد، ولا نقطع لأحد شهادة، ودي إجماع أهل السنة والجماعة. مسألة مش واحد يقول ده احنا بنقول ده شهيد، لا، كما لا نقطع لأحد بجنة ولا نار، كذلك لا نقطع لأحد بإيه؟ بشهادة. يعني ما معنى شهيد بإيه؟ من أهل الجنة. خلاص. طيب، على قول هو القارئ ومنفق وإيه وفي رواية وشجاع وفي شهيد، مش هتفرق يعني. على قول الناس، على قول الناس، الناس بالمنفق جواب قارئ القرآن. تمام. قال شهيد قتل في المعركة الظالة ده الناس. تمام. ودي دليل ضد اللي بيقول ده إيه؟ ده شهيد. تمام. فلذلك قيل قتلت ليقال ايه؟ شجاع او جريء. وقد قيل، ما قالش شهيد، وقد قيل. تمام. في الحديث هو مش موجود شهيد. تمام. فمش عارف في بعض طرق، بعض طرق الحديث موجود شهيد. طبعا فضل الشهداء على غيرهم بحياتهم عند ربهم. قد يبتلى المؤمن بالمصائب في النفس والمال والأهل ليصبر فترتفع درجته ويعلو مقامه عند ربه. فضيلة استرجاع عند المصيبة، وهو قول إن لله وإنا إليه راجعون، دي اسمه استرجاع. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلفه له خيرا منها. قالتها أم سلمة فأخلف الله النبي صلى الله عليه وسلم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. الله جل يقرر فرضية السعي بين الصفا والمروة. هو كل هذه الآيات دفعا للتوهمات بعض الايه، بعض المرجفين والسفهاء والمنافقين والمشركين. مسألة تحول القبلة، مسألة السعي بين الصفا والمروة، اللي هذه المناسك وتلك الشعائر كان فيها مشاكل، فالله عز وجل أراد أنه يفند هذه الايه الشبهات حتى يكون دينك نقيا خالص. فكان المؤمنين بيتحرجوا من السعي بين الصفا والمروة، لأن كان الصفا صنم لواء إساف، وعلى المروة صنم اسمه إيه؟ نائلة. تمام. فكانوا إيه؟ هروح لإساف ونائلة واسعى بين الصفا، ويقال إنه كان في كذا وكذا، فكانوا يتحرجوا من السعي بينهما ويرون أنهم يأثمون بذلك. تمام. فقال تعالى: إن الصفا والمروة أي السعي بينهما من شعائر الله، أي عبادة من عباداته. يعني بتعبد الله تعالى بالسعي بين الصفا والمروة، سواء في العمرة أو في الحج. تمام. فمن حج البيت أي لأداء فرض الحج أو اعتمر أي لأداء العمرة فلا جناح عليه أي لا إثم عليه أن يطوف بهم أي فليسع بينهما أداء لهذا الركن في الحج والعمرة ولا إثم عليه في كون المشركين كانوا يسعون بينهما لأجل الصنمين إساف ونائلة تمام وده طبعا في حديث يقول إن الله كتب عليكم السعي فسعوا اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي تمام وطبعا الأقوال والأفعال يسلم تبين ركنية السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة برضو نستفيد من الحتة ديت لا حرج من الصلاة في كنيسة إذا حولت لمسجد ولا يضر أنها كانت معبدا للكفار ده واضحة منين إن كان الإيه المسلمين كانوا بيتحرجوا منين من السعي بين الصفا والمروة يؤدي لعبادات ليه لأنها كانت معبدا لمين للمشركين فلما تحولت يبقى لا حرج عليك أن تتعبد فيه تمام فلو حولت كنيسة لمسجد تتحرج أن تصلي فيها لا تتحرج حولت خمارة لمسجد من باب أولى التاني كانت شعائر كفرية دي شعائر فسق وزور ما فيش مشكلة تمام الرأي صحيح يجوز بس كلام أهل العلم فيه هي مسألة حتى لا يتخذها الناس دخلا بين ذلك لما فعلها عمر لما فعلها عمر حتى ما يكونش فيه نوع فتنة للناس واتخذها دخلا بين ذلك خصوصا في هذه الأيام طبعا ممكن يجوا مع بعض ويعملوا واحد أديان ولا حاجة ويصلوا في الكنيسة مع بعض لكن الأرض كلها مسجد وطهور فأينما كانت الأرض طاهرة فصلي تمام بس مسألة البعد ومخالفة المشركين هي دي المسألة اللي احنا بنتكلم فيها تمام أما مسألة انه الإنسان يجزم بحرمانية الصلاة في كذا تحرم للأرض ممكن يكون في خمور ممكن يكون في أصنام ممكن يكون في صور في حرب ماشي ممكن تحرم لذلك يكون في مقامات حاجات من دي لكن المساجد اللي تقولت على القبور بايه منهي عنها فبالك بقى ولذلك لما السيدة أم سلمة كانت لما كانت في الحبش كانت تقول وتذكر كنيسة فقال شرار الناس عند الله يوم القيامة لو ليس ما تفهم العبد الصالح بنى عليه مسجدا قبرا بنى على قبر مسجدا تمام ثم يبين أنها خسر العيشة يحذر ما صنع ألا فلتتخذوا قبري وثنا يعبد يبقى لا شك الاثنين جايين مع بعض ماشي فمسألة الصلاة انت بصلي في اي مكان ما دمت علمت بطهارته وعدم العوارض لا تحرم ليه الصلاة فيه طيب إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا شوف الشروط تابوا توبة لكل الناس تابوا أصلحوا تم أصلحوا لأنهم أفسدوا بدل العلماء تمام يزل العالم بزلة عالم تمام وبينوا طيب لازم بينوا الحاجات اللي هم أفتوا فيها خطأ تمام بنفس الطريقة إذا كان في جريدة في نفس المكان في جريدة إذا كان على المنبر في نفس المكان على المنبر تمام وهكذا وبيانوا عشان يحدث نوع إصلاح شامل تكون توبة مقبولة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب يعني معنى العلماء شغلتهم التبيين مش الكتمان يعني مش هم أصل في وجود الأحكام من بعد ما بيناه للناس في الكتاب خلاص يعني الكتاب جاي وخلصان والشرع خلصان يبقى شو العلماء إنهم يبلغوا ما يكتموش خلاص دي البلاغ شغلك. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ده مين يعمل الذنب ده عشان يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؟ لا شك ان هذا امر صعب وشديد. فبعد إجابة المسألة في تحرب المسلمين من السعي سفر المروة ندد بجرائم علماء أهل الكتاب ودعاهم إلى التوبة وإظهار الحق والإيمان. فأخبرت عنهم الذين يكتمون ما أنزل الله أنزل البينات والهدى أي في التوراة والإنجيل من صفات الرسول محمد والأمر بالإيمان به، هؤلاء يلعنهم الله ويلعنهم الملائكة والمؤمنون. يلعنهم اللاعنون أي يلعنهم من يلعن، يسموه إيه؟ لاعنون، سواء كانوا الملائكة أو المؤمنون. واستثنى من هؤلاء الذي يتوب ويبين ويصلح، فهؤلاء يرحمهم الله تبارك وتعالى. خلاص، يبقى يتوب للذنب، يبين عكس الكتمان، تمام، والإصلاح هو التحول من الكتمان إلى البلاغ وقصده الإصلاح، تمام. بعض الناس بتقول بعض الحق للإطلاق مش الإصلاح، صح؟ يعني الناس بتستخدم بعض الحق للإطلاق ولا لا؟ كلمة حق إيه؟ يراد بها إيه؟ باطل، صح؟ هو النميمة، هي النميمة قول حق ولا باطل؟ قول حق، تمام؟ هو النميمة هي إيه؟ نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد، هي دي النميمة، ها؟ ماشي، أنا قصدي النقل ده، النقل ده مش نقل حق، إعلام بيقول بس بتقول في وقت ده ليه؟ عشان يحصل فيه مفسدة عظيمة، هو دي النميمة، تمام. وكثير من الناس بيقع في هذا الأمر، مش كل كلام يقال وإلا يبقى نميمة. تبتين الواحد قال لي كلام فرحت قلت له التاني، وعارف إنه قال لي التاني وأنا غلطت لما قلت ده، أنا بقول الكلام اللي اتقال صح، ولكن عارف نقول لما يتقال اللي هيحصل هيبقى في ايه؟ هيبقى في شحناء وبغضاء وافساد، صح؟ هي دي النميمة. فاذا فنريد الاصلاح، يبقى تنقل الكلام لغرض الايه؟ الاصلاح. ولذلك اثنى الله عز وجل او استثنى من الكذب ما غرضه الاصلاح، صح؟ مثلا يكذب على زوجه ليه؟ لغرض الايه؟ يكذب بين المتخاصمين اصلاح ذات البين، يكذب على الاعداء. شوف الكلام الحق يذم اذا كان قصده ليه، والكذب يثنى ويمدح اذا كان قصده ليه. بس دي مش على ليه، مش القاعده، بس احنا بنضرب مثل ليه عشان تخلي بالك، تمام. الكذب مذموم نهائيا الا في الثلاث، هذه الثلاث خلاص، الحرب والاصلاح ذات البين والزوجه، ماشي. كلام الحق، نقل كلام الحق يذم اذا كان الغرض الافساد، تمام، ونقل كلام الكذب يمدح إذا كان غرضه الإصلاح، ماشي. طيب ده مش معنى بقى الواحد يبقى كذاب، يعني لا، هو الأصل الإنسان يبقى صادق، وإن وجد في المعارض ما يغنيه عن الكذب فهذا ممدوح. إن في المعارض ممدوحة عن الايه؟ عن الكذب. يعني ابراهيم عليه السلام لما قال من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، قال فعله كبيرهم هذا، واشار الاصبع. ففهم هم ايه؟ لان الكفاس كانت على ايه؟ على الكبير. تمام؟ هو يشير الى ايه؟ اصبع الكون. فان كان في المعارض مندوحة الكذب فهذا امر طيب، فان لم يكن خلاص، لان الشرع اتى بالمصالح كلها، فاينما وجد مصلحة فثم شرع الله. طيب، يبقى حرمة كتمان العلم يشترط لتوبة من أفسد في ظلمه وجهله إصلاح ما أفسد ببيان ما حرف أو بدل وغير وإظهار ما كتم وأداء ما أخذه بغير الحق. من كفر ومات على كفره من سائر الناس يلقى في جهنم بعد موته خالدا في العذاب مخلدا لا يخف عنه ولا ينظر، ولا ينظر أن يؤجل فيعتذر، تمام، ولا يفتر عنه العذاب فيستريح. فقال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي يؤجلون. تمام، جاي من النظرة اللي هو التأخير. جواز لعن المجاهرين بالمعاصي، لعن سمين لعن الإيه؟ لعن النوع ولا لعن المعين؟ النوع، لو لعن العام. تقول لعن الله شارب الخمر، يكون علي يشرب الخمر بس ما تقولش لعن الله علي، تقول لعن الله ايه؟ شارب الخمر. ايه الفرق؟ حديث كان يلقبه بحمارا، تمام، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد جلده النبي فأتي به ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب فجلده فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد. فقال رجل من الأنصار فقام بلعنه، لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به كل شو بيجي. فقال لا تنعنه، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. أثبت لهم محبة وقال لا تنعنه. تمام، وفي حديث آخر لأن الله شرب الخمر إلى آخر الحديث. طب إيه نوفق بالحديث إزاي؟ دي لعنة عام، قل لعن الله شرب الخمر، لعن الله الواصلة والمستوصلة. تمام، المرأة التي تصل شعرها والتي تفعل ذلك، تمام، أو المرأة التي والواشمة والمستوشمة التي تضع الوشم والتي تفعل لها ذلك، والمتفلجات للحسن التي تفرق بين الأسنان، دي كلهم ملعونات. لكن ما قلش لعن الله زينة. تمام، تقول لعن الله كذا. ولما أتت امرأة وكان فذلك فقال ابن مسعود لعن الله الواصلة والمستوصلة والشمة والمستوشمة ومن لا ألعن ما لعن الله وهو في كتابه. فقالت المرأة عمل كفر القرآن بحاله، قالت ما وجدت ذلك، ما جاتش في خاص في القرآن لعن الله الليل وصله مستوصله والشم مستوصله. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، لم تقرأ قول الله تبارك وتعالى وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام، فالمسألة مسألة إحنا نتعبد بشرع، يبقى المسألة يكون الإنسان يكون وقاف عند كتاب الله تبارك وتعالى. نقف عند قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.